اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإشكام عن عبد الله بن أبي أوفى، يقول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة، أي أصابنا جوع، ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من نادى أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. هذه الرواية تشتمل على لفظ التحريم وهو أدل من لفظ النهي، الشيخ أتى بها. طيب أنا أريدك الآن أن تشرح هذه العبارة. هذه الرواية تشتمل على لفظ التحريم الذي هو لا تأكل، بس هذا أنت تسميه لفظ التحريم ولا تسميه صيغة تحريم؟ تذكر في الأصول كنا نقول عندنا صيغة النهي ولفظ النهي، صيغة النهي ولفظ الإيه؟ النهي. لفظ النهي اللي هو نهى، ماشي، ويبقى لفظ التحريم حرمه، لكن صيغة النهي والتحريم هي صيغة لا تفعل. فكان الشيخ رحمه الله أطلق لفظ التحريم هنا على صيغة لا، على صيغة لا تفعل. بس على كل من صيغة لا تفعل يطلق عليها أنها صيغة نهي وصيغة تحريم، وأما لفظ النهي هو نهى ولفظ التحريم هو حرمه. يبقى اللفظ يطلق على مش على يعني على اللفظ الذي على المادة. لفظ التحريم هو مشتقة من مادة التحريم وهو حرمة، ولفظ النهي يطلق على اللفظ المشتق من مادة نهى، ماشي. طيب هذه الرواية تشتمل على لفظ التحريم، ومقصود الشيخ صيغة التحريم التي هي صيغة لا تفعل، وليس مقصوده بلفظ التحريم هو لفظ حرمة. طيب صيغة لا تفعل أدل على التحريم من لفظ النهي، لما ذكرناه من أن النهي حقيقة في طلب الترك الشامل للترك الجازم والترك غير الجازم، بخلاف صيغة لا تفعل فهي حقيقة في الترك الجازم، في الترك الجازم. وأمره عليه السلام بإكفاء القدور محمول على أن سببه تحريم الأكل للحومها عند جماعة. نادى منادي رسول الله أن أكفئوا القدور، ولم يقل لحرمتها، أن أكفئوا القدور التي تغلي بلحوم الحمر، لم يقل أكفئوا القدور و يعني نعم يكفئون القدور يعني يلقون ما فيها على الأرض، يلقون ما فيها على الأرض. إكفاء القدور وإلقاء ما فيها على الأرض معلل بماذا؟ لم يذكر. ذكرنا قاعدة لولا أمر الشارع لكان حرام، لو إيه؟ لولا أمر الشارع بالأمر لكان حرام، لما أمر بإيد على الوجوب لو لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لكان حراما. جيد، هذا التصديق جيد، يعني هذا إتلاف للمالية، إتلاف للمالية وهو محرم. يبقى الشيء إذا الشيء لولا أمر الشارع لكان حراما، فإذا ورد به أمر الشارع يكون واجبا، يبقى الإراقة واجبة، ماشي، والأكل حرام، والأكل من لحوم الحمر حرام. هذا لا نسأل فيه، نحن نسأل الآن في علته. يبقى ذكر الحكمة وهو تحريم الأكل، يعني هذه القاعدة تفيدك في أن أكفئوا القدور دليل على وجوب الإكفاء وحرمة الأكل، لكن حرمة الأكل معللة بماذا؟ مش مذكورة. فهنا يأتي مجال استنباط الإيه؟ استنباط العلم. فقال بعض العلماء إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وإراقة ما فيها وإتلاف اللحم ليس ذلك إلا لحرمته. يبقى الإتلاف والإكفاء معلل بالإيه؟ بالحرمة. معذرة يعني هو يعني هو دلوقتي أمر بإكفاء القدور لأي علة؟ لم يذكر العلة، لم يذكر العلة، فاستنبطتها أنت فقلت لحرمة الإيه؟ لحرمة الأكل. على كل الذي ذكرته أنت دليل جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور، فلو كانت هذه اللحوم غير محرمة لكان فيها إتلاف للمالية، فلما أتلفها علمنا أنها حرام، والشيء لو لم يأمر به الشارع لكان حراما، فإذا أمر به يكون واجب. وأمره عليه السلام بإكفاء القدور محمول على أن سببه تحريم الأكل، معلل بذلك تحريم الأكل للحومها عند جماعة، وقد ورد فيه علتان أخريان، إحداهما أنها أخذت قبل المقاصد، أخذت قبل المقاصد، وهذا المعنى أيضا معنى محتمل، يعني أغنم الغنيمة فأنت لا تستحق من الغنيمة شيء قبل القسمة، فأخذت الحم قبل القسمة وذبحتها ونحرتها وأكلتها، يعني لو فعلت هذا وتكون قد اختصصت بجزء من الغنيمة لم يشارك فيه غيره، وهذا لا يجوز. يبقى قد يقول أن ذلك وقع قبل القسمة ماشي، فلأنك يعني تعجلت ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء الإيه؟ القدور. يعني لو صرف لو قلنا لو كانت يعني قد تكون الحمر حلالا والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإيه؟ بإكفاء القدور لأجل إيه؟ لأجل أنها ذبحت وطبخت قبل القسمة واختص بها قوم دون قوم. سأتي الحديث إن شاء الله ربما نصل إليه. قال أصبنا إبلا وغنما فانتحرناها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور، كانت إبل وغنم ماشي. لماذا؟ لأن هذا كان قبل القسم، وهذا سأتي الحديث ربما نصل إليه. يبقى برضك هذه علة محتمل، لأن النبي أمر بإكفاء القدور التي كانت تغلي بلحوم الغنم والإبل لما فعل ذلك بها قبل القسم. والثانية أنها لأجل كونها من جوال القرية، وهذا أنا قال إنما حرمت عليكم الحمر من أجل أنها كانت من جوال القرية، كتأكل العذرة تأكل الإيه؟ النجاسات، فإذا كانت خيلك تأكل الشجرة والكلأة فلا تحرم. وقلنا الحديث الوارد في هذه المسألة حديث إيه؟ ضعيف. يبقى حمر خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور التي غلت بلحومها لأي شيء، قيل لأنها لأجل أن هذه الحمر على وجه الخصوص كانت تأكل النجاة، فهي من جوال القرية، جوال جمع جلال أو إيه؟ يعني ليس جمع جلال، يعني المقصود بجوال القرية أنها تأكل العذرة، يستأكل الجل اللي هي العذرة ماشي، أو أنها أخذت قبل المقاصد، أو لأن لحوم الحمر حرام. يبقى في عندي ثلاث احتمالات للتعليل. الشيخ يعلق على هذه العلة السلسلة يقول ولكن المشهور والسابق إلى الفهم أنه لأجل التحريم، المعنى المتبادر أنه أمر بإراقتها وإكفاء القدور، أمر بذلك لأجل أن الحمر لحم الحمر محرم. فإن صحت تلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجوع إليه. والله لو ثبت عندي حديث إنما نهيتكم لأجل أنها من جوال القرية تكون العلة إيه؟ منصوصة، وإذا وجدت العلة منصوصة فلا مجال للعلة المستنبطة. طب أنها أخذت قبل المقاسم، هذا ورد في حديث لكن ليس في حديث الحمر. قال فأخذنا إبلا وغنما فانتحرناها، فنادى منادى رسول الله أن أكفئ القدور، أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمر على القدور ويكفئها بعصاه. واضح هذا الكلام؟ يبقى أنها أخذت قبل المقاسم ورد في حديث لكن ليس في الحديث الذي معنا، بل في حديث الإبل والإيه والغنم، أو لأنها لأجل أنها من جوار القرية، هذا ورد في الحديث لكن حكم عليه الحفاظ بأنه ضعيف. وكافأت القدر قلبته وكرته ففرغت ما فيه، ففرغت ما فيه. طيب، عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، ماشي. ولفظ حرم أدل على النهي من لفظ نهي، لأن حرم لا تحتمل إلا التحريم، ونهى تحتمل التحريم والكراهة، يبقى لفظ حرم أدل على التحريم من لفظ نهى. طب أنا دلوقتي أسألك سؤال، نريد لفظ تحريم ونريد صيغة تحريم، أين لفظ التحريم؟ حرم، والصيغة لا تفعل. يعني لفظ التحريم لفظ حرم المشتق من المد، اللفظ هو مشتق من المد، اللفظ هو مشتق من المد، يبقى لفظ حرم لا، لفظ التحريم هو مشتق من مادة التحريم، هو حرم، وصيغته لا تفعل. وكلاهما حقيقة في إيه؟ في طلب الترك الجازم. لكن لو تبرنا المريض قال لا تأكل، وهنا أبو ثعلبة يقول حرم، وفي الأصل هو رسول الله قال أذن لا تأكل، هو يحكي ما قدمه التحريم، نفس الأمر حديثاً بصيغة نهي، إلا أن يقال أن النبي قال الحرام فعليكم. لا، إحنا عندنا قاعدة، الصحابي عدل ومن أهل اللغة، الصحابي عدل ومن أهل اللغة، فإذا روى بلفظ التحريم فالغالب أنه وقع عنده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ما يدل على التحريم، مع احتمال أنه مع احتمال أنه عد ما ليس بحرام حراما، هذا احتمال قائم، بس في احتمال إيه؟ ضعيف، ماشي، لا يجب علينا أن نتمسك به. لأن قصدي هو أننا رجحنا حرام على لا تفعل. لم أرجح حرام على لا تفعل، أنا حرمت حرام على نهي، حرام يعني حرام أدل على النهي من حرام، أدل على التحريم من نهى، وقلت لك أن حرام يستفاد منها التحريم، كما أن صيغة لا تفعل يستفاد منها التحريم، ولك أن تقول أن صيغة لا تفعل أقوى من جهة أن الصحابي يروي لك اللفظ، لكن في حرمة يروي لك المعنى، ربما يقول النبي حرمت عليكم، فهو يقول حرم النبي، وربما قال النبي لا تأكلوا فقال حرم النبي، فصيغة حرمة قد تكون مروية بالمعنى، لكن صيغة لا تفعل مروية بالإيه؟ باللفظ، فصيغة لا تفعل أقوى من هذه الجهة، يعني صيغة لا تفعل أقوى من صيغة حرمة من جهة، وصيغة حرمة أقوى من صيغة نهي. طبعا القوة يعني هو هكذا تعلمنا في الأصول، إن هو القوة والضعف بحسب الاحتمالات، الصيغة إذا كانت لا تحتمل قويت، طب إذا ورد عليها احتمال ضعفت، فإن ورد عليها احتمالان ضعفت أكثر، ورد عليها ثلاث احتمالات تضعف أكثر وأكثر، ماشي، بس تضعف لكن لا يجوز التمسك بها، تضعف لكن هي في دائرة إيه؟ في دائرة أنه يجوز التمسك به. لكن الصيغ المعتبرة بعضها أقوى من بعض. الصيغ المعتبرة بعضها إيه؟ يعني لما كنت سمعته النبي هذا أقوى مما لو قال كنا نفعل في عهد النبي، لكن هذا يتمسك به وهذا يتمسك به. يبقى الألفاظ المعتبرة في الرواية بعضها أقوى أقوى بعضها أقوى من بعض، ليست على درجة واحدة. كلما ترقته الاحتمال نزل كل ما يعني إذا وردت احتمالات فكل شيء تترك الاحتمال ينزل درجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمون فأتي صلى الله عليه وسلم بضب محنوذ مشوي فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده تعلمون هذا الأمر؟ يعني أنا أقدم يدي للطعام فعافته إيه؟ عافته نفسي فخوفت يدي. هذا ممكن يحصل من الواحد منا، يعني تهوى لكي تأكل الشيء تهوى بيدك الشيء اللي تأكله ثم بعد ذلك إيه؟ لا تستسيغه نفسك فتقبض إيه؟ يدك. فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده لكي يأكل، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمون أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يعني استقبل الشيء فإيه يعني عافته نفسه فرد يده. فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ من الخائف خالد أم ابن عباس؟ فأتي بضب فأهوى إليه النبي فقال فرفع رسول الله يده فقلت أحرام هو؟ يعني تحتمل أن يكون ابن عباس وتحتمل أن يكون خالد، بس لعل الظاهر أنه إيه؟ لعله يكون خالد، لعله يكون خالد. فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاكم. طبعا لعله خالد ابن عباس كان صغيرا خالد خالد هذه أنا أتكلم عن الأولى. فقلت أحرام هو؟ هذه من كلام خالد أم كلام ابن عباس؟ الظاهر أنها من كلام خالد. فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فأجدني إيه؟ أعافه، لا يعني تستحسنه نفسي، لا تستقبله نفسي. ماشي. قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. قال رضي الله عنه اللي هو المصنف المحنوذ المشوي بالرض وهي الحجارة المحماة، الحجارة المحماة. فيه دليل المحماة يعني التي أخذ عليها حتى صار يصدر منها حرارة، حجارة يوقد عليها النار فتمتص هذه الحرارة ثم تخرجها، فهي حجارة محماة تخرج حرارة. فيه دليل على جواز أكل الضب لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أحرام هو قال لا، ولتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أكله مع العلم بذلك. مع العلم بإيه؟ بذلك. تعيدها على ذلك. لعلمه بأن المأكول ضب ولعلمه بأكل خالد له، يعني لعلمه بالأكل والمأكول، لعلمه بأن المأكول ضب وعلمه بأن خالد أكل منه. وهو أي التقرير أحد الطرق الشرعية في الأحكام، وهذه الطرق هي الفعل والقول والتقرير مع العلم قطعا أو مع العلم ظنا. التقرير مع العلم قطعا أو مع العلم ظنا. المسألة التي معنا العلم فيها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك أم لم يطلع؟ لا اطلع، وعلم أن المأكول ضب، وعلم أن الآكل خال، يبقى ولم ينكر، يبقى اطلع ولم ينكر. طب اطلاع النبي ثبت قطعا أم ظنا؟ ثبت ظنا. لكن في الحديث السابق أكلنا على عهد رسول، نحرنا على عهد رسول الله فرة فأكلنا، الغالب أن النبي اطلع مع احتمال أن لا يكون اطلع. فهناك الاطلاع إيه؟ اطلاع ظني. ومن هنا نستطيع أن نقول السنة التقريرية إذا صح إسنادها، السنة التقريرية إذا صح إسنادها تنقسم عندي إلى سنة تقريرية قطعية وسنة قطعية وسنة تقريرية ظنية، بناء على أن الاطلاع ثبت قطعا أم ثبت ظنا. هذا بعد إيه؟ بعد الفراغ من صحة الإسناد. ولكنه لم يكن بأرض قومه، أليس من أهل مكة يسكنان في أرض واحدة؟ أنا خالد يعني من بغداد. لا خالد من مكة. ما المراد من هذه القولة يعني لم يكن بأرض قومه؟ لم يكن الضب موجودا في مكة، ولم يكن أهل مكة يعتدون أكله، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صغره معتاد أكله وشب ونشأ وكبر على ذلك. لكن النفوس تختلف، يعني إذا جئت لك بطعام غريب قد تتجرأ أنت عليه ولا أتجرأ عليه أنا، يعني هذا الطعام ليس مألوفا لا لخالد ولا للنبي. خالد تجرأ وأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتجرأ يعني على أكله، يعني النفوس تختلف. طب كده مفهوم؟ ما هو ثالث سنة تقريرية برضك ايه؟ يعني لابد ان احنا ننبه ليها. دي شبيهة برضك اذا تحقق الاجماع، مسألة الاجماع التقريري، منه برضك ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. انا عندي قال البعض وسكت البقول، اذا تحققت الموافقة قطعا فهذا الاجماع محكوم به، محكوم بقطعيته. طب اذا تحققت الموافقة ظنا فهذا الاجماع محكوم بإيه؟ بظنية. طب كيف تتحقق؟ قال البعض وسكت البعض، كيف تتحقق الموافقة قطعا؟ بأمور، منها أن يتكرر وقوع الحديث، يتكرر وقوع الحديث، ويقول البعض ويسكت الباقون، ويقول البعض ويسكت الباقون، ويقول البعض ويسكت الباقون. فمع تكرر الحديث نقطع بأنهم ما سكتوا إلا للموافقة، ماشي؟ احتمال أنهم ما علموا، وإن ورد في المسألة الأولى أو أن البعض لم يعلم، هذا الاحتمال يضعف مع تكرر الواقعة واشتهار الواقعة. منها وردك أن يظهر الباقي الاستبشار، يعني أن يقول البعض ويسكت الباقين مستبشرين بالقول، يبقى استبشارهم دليل على أنهم وافقوا رضوا بالقول، فرحوا اجتهدت في المسألة فهنأناك بهذا الاجتهاد وفرحنا به، فهذا دليل على إيه؟ على تحقق الموافقة. فالموافقة هنا قال البعض وسكت البعض، لكن الموافقة حاصلة قطعا، فيكون هذا من قبيل الإجماع، وإن كان إجماع سكوتيا لكن يكون إجماع سكوتي قطعا. طيب لكن قال البعض وسكت البعض ويغلب على ظني أنه ما سكتوا إلا الموافقة، فهذا إجماع سكوتي ظني. والعلماء يقتصرون على هذا النوع لأنه هو الإيه؟ الأغلب. لكن في ثنايا كلامهم أنه إذا تحقق في الموافقة قطعا كان إجماعا قطعيا. وفيه دليل على الإعلام بما يشك في أمره، هذا الذي قدم. قال يا رسول الله، هو أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ضب، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب محنوذ. يقول: وفيه دليل على الإعلام بما يشك في أمره ليتضح الحال فيه. مش هو قال فإنه كان يمكن ألا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عين هذا الحيوان وأنه ضب، فقصد الإعلام بذلك ليكون على يقين من إباحته إن أكله أو أقر عليه. هذا الشيء الذي قدم، قد يكون المسلم يجهل عينه، ما هو؟ فأخبروه أنه إيه؟ أنه ضب، فإن أكل منه دل ذلك على حله. طب وإن أكل غيره منه في حضرته وأقره دل ذلك على حله. طب لو لم يخبره بأنه ضب، ربما النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عين المأكول، كده واضح؟ فيبقى ليكون على بيان من الأمر أخبره النبي بأنه ضب، فإن حرمه دل ذلك على حرمته، إن أباحه بقوله دل ذلك على إباحته، إن أكل منه دل على حله بطريق الفعل، إن أقره دل على حله بطريق التقريف. وفيه دليل على أنه ليس مطلق النفرة وعدم الاستطابة دليلا على التحريم، بل أمر مخصوص من ذلك. إن قيل بأن ذلك من أسباب التحريم، أعني الاستخباث كما يقول الشافعي رحمه الله. تفهمون هذا المسألة؟ ويحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما المقصود بالخبائث؟ البعض يقول الخبائث معناها ما حرم الله، ما بعض العلماء يقول الخبائث هي إيه؟ ما حرم الله. فاعترض عليه الفريق الآخر وقال يصير معنى الآية ويحرم عليهم ما حرم عليهم، فلا تفيد الآية إيه؟ حمل الآية على هذا المعنى لا يفيد. ويحرم عليهم الخبائث، بعض العلماء يقول الخبائث ما حرمه الله فهو خبيث وما أبحه فهو طيب، هذا مسلم، ما حرمه الله فهو خبيث وما أبحه فهو طيب. لكن إن حملنا الآية على ذلك ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم ما حرم عليهم، إذا كان بمعنى الخبيث بمعنى ما حرم عليهم، يبقى ويحرم عليهم ما حرم عليهم. فتعين لأجل ذلك أن نحمل الخبيث على معنى. فقال الشافعي رحمه الله الاستخباث من أسباب التحريم، أن تستخبث الشيء. بس هل العبرة في الاستخباث هذا الاستخباث الحاصل من شخص؟ ولا الاستخباث الصادر من أهل العرف، أهل العقول، أصحاب الفطر السليمة والعقول السليمة، من أهل هذا الزمان ومن أهل الأشخاص السليمة؟ يبقى ليس المعروض استخباث الشخص. نعم. يبقى أنا أستخبث الشيء أو أنت لا تستخبثه، فاستخباث الشخص الواحد ليس مقتضي للإيه؟ للتحريم. لكن المقصود بالاستخباث الذي يكون سببا للتحريم هو الاستخباث الحاصل من أهل العقول السليمة وأهل الفطر السليمة، الحاصل من مجموعهم لا الحاصل من فرد إيه؟ منهم. فالنبي استخبث هذا الإيه؟ الضب، ولم يكن استخباث النبي له محرما، والاستخباث هنا بمعنى الاستخبار. إذا ليس الاستخباث سبب من أسباب التحريم، وليس المقصود به مطلق الاستخباث، لأنه لو كان المقصود به مطلق الاستخباث كان الاستخباث الحاصل من الفرد مقتضي للإيه؟ للتحريم. وهنا النبي استخذره ولم يحرمه، فدل ذلك على أن الاستخباث الذي يكون سبب للتحريم ليس الصدر من الشخص أو الواقع من الشخص، إنما هو الواقع من أهل العقول السليمة وأهل الفطر السليمة، واقع من مجموعهم لا من واحد منهم. كده واضح؟ وفيه دليل على أن ليس مطلق النفرة وعدم الاستطابة الذي يسميه الفقهاء استخباثا ليس دليلا على التحريم، لأنه لو كان مطلق ذلك دليلا على التحريم لكان الواقع من الشخص، الاستخباث الواقع من الشخص سبب من أسباب التحريم. وهذا حديث دل على خلافه، النبي استحضره ولم يحرمه، بل أمر مخصوص من ذلك. من ذلك تعود على إيه؟ اللي هو النفرة وعدم الاستطابة، بل أمر مخصوص من النفرة وعدم الاستطابة، وهي النفرة وعدم الاستطابة الحاصلة من مجموع أهل العقول السليمة وأهل الفطر السليمة. كده واضح؟ إن قيل بأن ذلك من أسباب التحريم، إن قيل بأن الاستخباث من أسباب، أعني الاستخباث كما يقول الشافعي رحمه الله، كده واضح؟ إذا كنا هؤلاء من أهل العقول السليمة وهؤلاء من أهل العقول السليمة، مثلا العرب يعني تعاتي هذا الحيوان أو هذا الضبع مثلا، وروسيا كلهم ما هو الضبع؟ العقول السليمة يعني من أهل روسيا نعتبر بيه، يعني أظن يعني هذا يحرر في الفقه يعني، بس هو هم اللي هو الضابط الذي وضعوه في الفقه هو استخباث أهل العقول السليمة وأهل الفطر السليمة. يعني لو أدخلت في ذلك أهل الصين مثلا، يعني كل المحرمات يأكلونها، كل الخبائث يأكلونها، يعني ما يخطر على بالك ولا وما لا يخطر على بالك. استخباث العرب خصوصا، يعني استخباث العرب خصوصا ويخصهم بأهل العقول السليمة والفطر السليمة، ويخص ذلك بالإيه؟ بالعرب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الإيه؟ الجواد. فيه دليل على إباحة أكل الجراد، ولم يتعرض في الحديث لكونها ذكيت بزكاة مثلها كما يقول المالكية، من أنه لا بد من سبب يقتضي موتها كقطع رؤوسها مثلا، فلا يدل على اشتراط ذلك ولا عدم اشتراطه، فإنه لا صيغة للعموم ولا بيان لكيفية أكلهم. غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. تأكلوها بتزكية أم بغير تزكية؟ هو يقول مثلا بتزكية مثلها، يعني الجراد تعلمونه هذا الذي يطير، فمثلا تعمد إلى رأسه فتقتلع هذه الرأس، فكان بعض الملكية يقول لابد من سبب تحال عليه موت هذا الجراد، كأن تقطع رأسه، كأن يقع في نار، كأن يقع في إناء فيصطدم به فيموت، يبقى لابد من سبب يحال عليه الموت. مثل بعض الملكية يقول أخذها زكاتها، مجرد خيله يعد ايه؟ زكاة له. طب مثلا غير المالكية لا يشترطون هذا الشرط، المالكية يقولون لابد من ايه؟ لابد من سبب يحال عليه موت الجراد، وغيرهم يقول يكتفى ميتتها حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، فكما أن السمك يؤكل بدون تزكية فالجراد أيضا يؤكل بدون تزكية، والملكية يقولون في الجراد لابد من سبب يحال عليه موته. كده واضح؟ على كل غزونا 7 غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم نأكل الجراد، لا يدل للمالكية في اشتراط سبب يحال عليه الموت، ولا يدل للشافعية في عدم اشتراط السبب يحال عليه الموت. لماذا؟ قال لأنه حكاية فعل ليس فيها لفظ إيه؟ ليس فيها لفظ عام. غزونا فأكلنا، غزونا وأكلنا، أكلنا الجراد، أكلنا الجراد بتزكية، أكلناه بدون تزكية، هو حكاية فعل وليس فيه لفظ عام يحال عليه العموم. وليس فيه أيضا بيان لكيفية أكلهم، أكلوها بعد تزكية أو أكلوها بدون تزكية. عن زهدم ابن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي. ذكر في الحاشية أن هذا الرجل هو راوي الحديث اللي هو ذهب، بس هو إيه يعني أبهم نفسه عن زهدم بن مضرب، ويقول: كنا عند أبي موسى الأشعري فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي. قالوا: هذا الرجل الأحمر الشبيه بالموالي هو زهدم نفسه، ولكنه إيه أبهم نفسه. فقال: هلما هلما إلى المائدة، هلما إلى الطعام، هلما بمعنى تعال ماشي. فتلكأه فتلكأ فقال: هلما فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. تلكأ يعني أبطأ، لا تلكأ أبطأ، هو يدعوه للطعام تعالوا كلوا من الطعام، فتلكأ البعض توقف أبطأ في الإيه في الإقدام كأنه لا يريد أن يأكل. فقال له: هلما أسرع فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال الشيخ رحمه الله: زهدم بفتح الزاي والدال المهملة وسكون الهاء بينهما، ومضرب بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة المشددة، والجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة، وفي الحديث دليل على إباحة أكل الدجاج. تمام؟ فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، ودليل على البناء على الأصل. يبقى ما الدليل على حل الدجاج؟ الأصل في المطعومات حل، فالدجاج على الأصل محكوم بإباحته، محكوم بإباحته. ودليل آخر وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد تبين برواية أخرى أن هذا الرجل علل تأخره لأنه رآه يأكل شيئا فقدره. يعني لماذا تلكأ؟ تلكأ عن الأكل منه، أبطأ ولم يسرع إلى الأكل منه، لماذا أبطأ وتردد في الأكل منه؟ قال: لماذا تلكأ؟ قال: ذكر سببا، هو أن هذه الدجاج، هذا الدجاج بعينه كان يأكل، يتغذى على بعض النجاسات، يتغذى على النجاسة، رآه يأكل شيئا من النجاسات فقدره، فاستقدر هذا الدجاج لأنه كان يأكل من الإيه؟ من النجاسات. قال: فإما أن يكون كما قلنا في البناء على الأصل، ويكون أكل الدجاج الذي يأكل القدر مكروها، أو يكون ذلك دليلا على أنه لا اعتبار بأكله النجاسة. الشيخ يقول: فإما أن يكون كما قلنا في البناء على الأصل، والأصل يقتضي ماذا؟ يقتضي الحل، وهذا الدجاج المخصوص لا يحرم أكله، وإن قلنا بكراهة أكله فلسبب آخر وهو الأكل أنه كان يأكل من النجاسة، أو يكون ذلك دليلا على أنه لا اعتبار بأكله النجاسة، الدجاج النكر من النجاسات لا يحرم أكله ولا عبرة بأكله للنجاسة. وقد جاء النهي وعلم للجلالة. وقال الفقهاء إذا تغير لحمها بأكل النجاسة لم تؤكل. طيب هذا الفقه في الجلالة سواء كانت من الدجاج أو كانت من البقر أو كانت من الغنم، إذا كانت تأكل النجاسات وتغير اللحم بطعم الإيه؟ النجاسة. وهذا يعني لا يحصل غالبا، يعني لو حصل يحصل في النجس، وتغير اللحم بطعم الإيه؟ النجاسة. مذهب الشافعية أن ذلك يكره ولا يحرم، أن الأكل من هذا اللحم يكره ولا يحرم. طيب ما عندنا إشكال هذا؟ يبقى الجلالة تؤكل على كراهة، بس مقيد، الكراهة مقيدة بماذا؟ أن يكثر أكلها من النجاسة بحيث يتغير لحمها ماشي بطعم النجاسة ورائحة النجاسة. وقوله هلم بمعنى تعالى، كلمة استدعاء من أي قبيل هي؟ اسم فعل، يعني من أي قبيل هي برضه؟ يعني قبيل الأسماء أم قبيل الأفعال؟ عندي أسماء وأفعال وحروف، هي من قبيل الأسماء أم الأفعال أم الحروف؟ اسم الفعل. ما هي اسم الفعل من أي قبيل؟ أقول إن كل من قبيل الأسماء. اسم رابع. قسم رابع، ولكن جعفر بن صابر أظنه. لا هو اسمه جعفر بن صابر الذي ذهب إلى نفس رابع وقالوا أن هذا التقسيم يعني خلاف الإجماع. طب اسم الفعل من أي قبيل؟ هذا اسم فعل أمر، من أي قبيل هو؟ من قبيل الأفعال أم من قبيل الأسماء؟ من قبيل الأسماء. اسم الفعل من قبيل الأسماء ليس من قبيل الأفعال. هو فيه شبه من شبهين، هو من جهة اللفظ اسم ومن جهة المعنى فعل، بس هما رجحوا في جانب اللفظ فحكموا باسميته. وهلما كلمة استدعاء، والأكثر فيها أنها تستعمل للواحد والجماعة، يعني إذا كنت أدعو واحد أقول له هلما زيد، هلما يا زيدان، هلما يا زيدون، ماشي. وقال الله تعالى قل هلم شهداءكم، يبقى هلموا، ليس هذا على ليس هذا جيد، يعني لا تلحق واو الجماعة، قل هلم شهداءكم، ولم يقل ايه هلموا. والأكثر فيها أن تستعمل للواحد والجماعة والمذكر والمؤنث لم يذكره بصيغة الايه بصيغة واحدة، لأن لا تلحقها الضمائر، لا تلحقها الضمائر. وتلكأ تردد وتوقف، هذه لفظة مستعملة في اللغة العامية تلكأ، بس العامة تبدل الهمزة الثانية تبدلها ايه عين، لكن يتلكع يتلكع يعني يسير وبوط، فهي تتلكأ هذه موجودة في العمية بس بالعين بدل الهمزة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. ما الفرق بين يلعقها ويلعقها؟ يعني نعم يلعقها بنفسه أو يجعل غيره يلعق يده. يلعقها الأول بفتح الياء متعديا إلى مفعول جد واحد، هذا الذي قلناه، يلعقها بإيه بنفسه. ويلعقها أو حتى يلعقها أو يلعقها الثاني بضمها متعديا إلى مفعولين، يعني يجعل غيره يلعق يده. وقد جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات، فإنه لا يدرى في أي طعامكم البركة أو طعامه البركة. واضح؟ يعني قد يكون الشيء الذي علق بيدك من طعامك هو الشيء الذي فيه البركة، فأنت تأكل الطعام وأنت لا تدري في أي طعام يكون الإيه البركة، فأنت تلعق يدك رجاء أن تدرك هذه البركة في إيه في الطعام. وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح به مع الاستغناء عنه بالريق. يعني إذا مسحت يدك مثلا في ثوب، لوثت الثوب مع أنه يمكنك الاستغناء عن هذا التلويث بأن إيه بأن تلعق أصابعك، ماشي. وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك قبل اللعق فيه زيادة تلويث لما بسح به كثوب مع الاستغناء عن هذا التلويث بإيه بالريخ بالعلق. لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه. هذه العلة ليست مذكورة، وإنما يعني يمكن هذه العلة يستنبطها الناظر، هذه علة يستنبطها الناظر ليست منصوصة في الحديث، ماشي. زيادة الحديث اللي هو زيادة التلويث. الشيخ يقول وإذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه إلى غيره، يعني كما أننا لا نحتاج إلى القياس مع وجود النص، كذلك لا نحتاج إلى العلة المستنبطة مع وجود علة منصوص. قال الشيخ رحمه الله باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدت غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا أي غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى الأكل في آنية أهل الكتاب معلل بماذا؟ معلل بعدم وجود غيرها، ومعلل أيضا بغسلها. يبقى هذا معلق على الأكل في آنية أهل الكتاب معلق على أمرين: عدم وجود غيرها وغسلها. يبقى أنا كده عندي علة وجودية وعلة أو عندي وصفان كل واحد منهم ممكن نعتبره جزء علة. عندي وصفان كل واحد منهم أعتبره جزء علة، جزء وجودي وجزء عدمي. جزء وجودي هو غسله، وجزء عدمي هو عدم وجود غيره. فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا إيه فيه. يبقى العلة هنا غسلها مع عدم وجود غيره. طيب ما هو حكم العلة المركبة؟ أنها تزول بزوال بعضها، أن الحكم المرتب عليها يزول بزوال بعضها. فإن غسلناها ووجدنا غيرها لم يجد لنا أن نأكل فيها، وإن وجدنا غيرها ولم نغسله لا يجوز الأكل إيه فيها. يبقى حكم العلة المركبة أن الحكم المرتب عليها يزول بزوالها أو بزوال بعضها. وأما طيب وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. يبقى علة حل المصيد بالقوس، علة حل المصيد بالقوس ما هي؟ فذكرت اسم الله عليه فكل. يبقى ذكر اسم الله عند الرمي، ذكر اسم الله عند الايه الرمي. هذا كله تطبيق لاي قاعده؟ مسح بالاناء، مسلك الإيمان. اقتران الوصف بالحكم، اقتران الوصف بالحكم يدل على أن هذا الوصف علة في هذا الإيه الحكم. النبي يقول إذا فذكرت اسم الله فكل، يبقى الأكل وذكر اسم الله اقترن أحدهما بالإيه بالآخر، اقترن وصف هو ذكر اسم الله بحكم هو فكل اللي هو جواز الأكل، إذن هذا الوصف يكون علة في ذلك الحكم. وهذا الحديث تستطيع أنت أن تجعله يعني تدريبا لك على مسلك الإيمان. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، ما هي علة حل المصيد بالكلب؟ ذكره كونه معلما، كون الكلب معلما وذكر اسم الله عليه عند الإرسال، يبقى حل أكله معلم بعلتين. كون الكلب معلما فهو مش معلم بعلتين، يعني بعلة مركبة من جزئين، بعلة مركبة من جزئين. كون الكلب معلما مع ذكر اسم الله عليه يبقى علة مركبة من ايه من جزئين. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فيه فكل، يبقى حله مرتب على زكاته. كده واضح؟ طب لو كان كلبا معلما ولم تذكر اسم الله لا يحل. طب اذا ذكرت اسم الله وكان غير معلم لا يحل، يبقى حكم العله المركبه ان الحكم المرتب عليها يزول بزوالها او بزوال بعضها. ماشي. وطبعا لا يخفى عليك ان التعليل هنا كله مستفاد بمسلك الايماء، وهو اقتران وصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف عله في هذا الحكم لكان ذكره بعيدا. تمام. ابو ثعلبه الخشني، ابو ثعلبه الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمه منسوب الى بني خشين، بطن من قضاع، وهو وائل ابن نمر ابن وبره ابن تغلب بالعين المعجمه ابن حلوان ابن عمران ابن الحاف ابن قضاع. وخشين تصغير ايه؟ أقشن، مرخم. ما معنى مرخم؟ إيه؟ الترخيم له معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص هو حذف آخر حروف، حذف آخر إيه؟ كيا سعى في من دعا سعاد، أنت تنادي على سعاد فتقول لها إيه؟ يا سعى، وتحذف آخر إيه؟ وتحذف آخر حرف. هذا الترخيم بالمعنى الخاص وهو حذف آخر الحرف، حذف آخر حرف من الكلمة. ماشي. وقد يجر هذا إلى جر إلى حذف حرفين أيضا. ماشي. لكن الترخيم هنا في كلام الشيخ أطلقه وأراد به حذف شيء من الكلمة، وهو هنا حذف الحرف الأول منها الهمزة، حذف الهمزة فصارت إيه؟ خشن، فصغرها على خشين. ولو صغر أخشن لكان التغيير يكون أخيش. كده واضح؟ يبقى مرخم أي محذوف منه حرف وقع هذا الحرف في أوله. يبقى الترخيم في السباح النحاة يختص بماذا؟ بحذف الآخر، لكن يمكن أن يطلق أيضا على حذف مطلق الحرف سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره. والمحذوف الذي معنا هنا في أول الإيه؟ الكلمة. يبقى مرخم أي حذف أحد حروفه. قيل اسمه جرثوم ابن ناشف، أعني اسم أبي ثعلبة. قال الشيخ رحمه الله وفي الحديث مسائل، أو الأولى أنه يدل على أن استعمال أواني أهل الكتاب يتوقف على الغسل بعد إيه؟ بعد عدم وجود غيره. واختلف الفقهاء في ذلك بناء على قاعدة تعارض الأصل والغالب. ما هو الأصل وما هو الغالب؟ الأصل في الأواني الطهارة، الأصل في الأواني الطهارة. والغالب على أهل الكتاب أنهم يستعملون النجاسات، يضعون في الأواني لحم الخنزير، ويضعون في الأواني الميتة إذا كانوا يأكلون الميتة، ويضعون فيها الخمر، يعني يضعون فيها لحم الخنزير على الأقل يعني، ويضعون فيها الخمر. بعض أهل الكتاب يذهب إلى حل الخمر، وبعض أهل الكتاب النصارى يذهبون إلى حل الخنزير، فيضعونه في الإيه؟ في الأواني. يبقى الغالب أنهم يستعملون فيها النجاسات كالخنزير والخمر، والأصل في الأواني الطهارة، فتعارض عندك الأصل والغالب. ماشي. طب هذا الحديث يدل على تغليب ماذا؟ على تغليب الغالب، على ترجيح الغالب للأمر بإيه؟ بغسلها. وهو صلى الله عليه وسلم وقف الأمر، وقف إباحة الأكل فيها على غسلها. طبعا تعرض الأصل والظاهر يعني لا يضطرد فيه جواب، لا يضطرد فيه، مرة يرجحون الأصل ومرة يرجحون الغالب. أحيانا يقوى الأصل فيعمل به، وأحيانا يقوى الغالب فيعمل به. وذكروا الخلاف في من يتدين باستعمال النجاسات من المشركين وأهل الكتاب. هنا طبعا في محتاجين احنا، وذكروا الاختلاف في من يتدين باستعمال النجاسة من المشركين فصلا وأهل الكتاب كذلك. لو عندي ايه جعل وأهل الكتاب كذلك، ماشي. عشان الكلام يستقيم، يبقى فيه وذكر الخلاف، وذكروا أي الفقهاء الخلاف فيما يتدين باستعمال النجاسة من المشركين. يعني يتدين، يعني هو عنده جائز أن تأكل الميتة، عنده جائز أن تأكل الخنزير، عنده جائز أن يشرب الخمر، يتدين بذلك لا يراه حراما، يتدين بذلك يراه شرعا له، يرى استعمال النجاسة يراه إيه؟ يراه شرعا له ودينا له. قال لي وأهل الكتاب كذلك يتدينون باستعمال النجاسات، وإن كان قد فرق بينهم وبين أولئك من قبل من؟ من قبل بعض الفقهاء، فرقوا بين المشركين وبين أهل الكتاب. يعني ما وجه التفريق؟ يقول لك لا نأكل في أنية المشرك ونأكل في أنية الكتاب. وإنه قد فرق من قبل بعض الفقهاء بين المشركين وبين أولئك وبين أهل الكتاب، وقد فرق من قبل بعض الفقهاء بين المشركين وبين أهل الكتاب، لأنهم تعليل لماذا؟ لقوله وأهل الكتاب كذلك لأنهم يتدينون كالمشركين باستعمال الخمر. كده واضح؟ ساعات علامة الشيخ تحتاج إلى إيه؟ إلى تأمل. لأنهم تعليل لماذا؟ للتفريق يفصل عليك المعنى. هو تعليل لقوله وأهل الكتاب كالمشركين في التدين باستعمال النجاسات. طيب وأهل الكتاب كذلك لماذا؟ لأنهم يتدينون باستعمال الخمر ويكثرون ملابساتها. لأنهم يستعملون الخمر، يشربون الخمر ويصنعون الخمر، ومن يكثر استعماله الخير مش الخير، ومن يكثر استعماله للخمر فهذه النجاسة تصيب يده هذا القمر يصيب يده، يصيب بعض جسده، يصيب بعض ثوبه، كده واضح؟ لأنهم يتدينون باستعمال الخمر ويكثرون ملابستها ومخالطتها، ماشي، شربا وبيعا وصناعة. ومن يفعل ذلك تصيب، يعني الخمر تصيبه في جسده وفي ثوبه. فالنصارى لا يجتنبون النجاسات، ومنهم من يتدين بملابستها كالرهبان، فلا وجه لإخراجهم ممن يتدين باستعمال النجاسات. يبقى لا وجه لهذا التفريق. يبقى كده احنا فهمنا قوله لأنهم يتدينون تعليل لقوله وأهل الكتاب كالمشركين في ذلك. والحديث جار على مقتضى تغليب غلبة الظن. هنا تعرض إيه؟ الأصل والغالب، ورجح الغالب، وهو جار على مقتضى تغليب غلبة الظن. فإن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الإيه؟ إذا قلت لي الأصل في الأواني الطهارة، فأقول ولكن هؤلاء القوم يكثر منهم استعمال الأواني واستعمال النجاسات في هذه الأواني، فيغلب على الظن أنها متنجسة. ما سمي هذا الظالم؟ نعم، تمسك بالأصل، ما سمي الظالم نفسه؟ وإن الظن المستفاد من الغالب راجع على الظن المستفاد من الأصل. التمسك بالأصل ما سمي الظالم؟ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل عدم التغير، والأصل عدم الأصل عدم التغير، الأصل عدم التغير. هذا أنت على يقين منه في احتمال لوجود الإيه؟ بس يعني الأصل عدم التغير، لكن قد يحصل التغير. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة أنا أقطع بالأصل، لكن لا أقطع باستمراره، لا أقطع بإيه؟ الأصل في الأواني الطهارة، هذا أصل مقطوع به عندي، لكن أنا لا أقطع باستمرار هذه الطهارة، ربما وجد المغير، ربما وجد المغير. والسؤال جيد، ماشي. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.